الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر بالسيئات واللعن والتكفير لأخيه. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال ابراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقوله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديري حدثه عن أبي درع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يكفيه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقال: ليس من رجل يدعي إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر بالسيئات، أن يحبط عمله بالسيئات من غير أن يعلم أو من غير أن يظن أن عمله السيء أحبط أعماله الأخرى. قال: واللعن والتكفير لأخيه، ما ينهى عن ذلك. مراد البخاري رحمه الله في هذا الباب الرد على المرجئة الذين يقولون بأن المؤمن يقطع بكمال إيمانه، والمرجئة والوعيدية اشتركا في أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. المرجئة سموا مرجئة لأنهم يؤثرون عمل عن الإيمان كما ذكرنا، وكذلك الوعيدية لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر كالخوارج وكالمعتزلة. عندهم أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يتبعض، واختلفوا على طرفي لقيه. أما المرجئة فقال: الإيمان هو التصديق فقط، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. وأما الوعيدية فقال: لا، الإيمان مجموع القول والاعتقاد والعمل، وإذا ذهب شيء منه ذهب الإيمان كله، فإن ذهب شيء من العمل بترك واجب أو فعل مكروه فقد ذهب الإيمان كله، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض. ولذلك المرجع على هذا الأصل يقطعون على أنفسهم بكمال الإيمان، لأن الإيمان عندهم التصديق، فيقولون: أنا مؤمن إن شاء الله، ما يقول أنا إن شاء الله، بل أنا مؤمن جزم، لأنه لا يشك عندهم في الإيمان، ومن شك في الإيمان كان كافرا، يسمون عند السنة بالشاكة، الذين يشكون في إيمانهم. وابن خير رحمه الله عامة كتاب الإيمان كله رد على هاتين الفرقتين وبين المذهب السنة في الإيمان. وهنا أراد أن يبين بأن الإنسان لا يقطع بنفسه بالإيمان. أما أهل السنة فلما كان من أصلهم أن الإيمان هو القول والاعتقاد والعمل، وأن هذا ليس على حد سواء، بل منها ما يجوز الإيمان بزواله كالصلاة، ومنها ما لا يجوز بزواله، ولكن لا بد لكل إيمان من مجموع القول والعمل، فإذا تخلف العمل كان لم يكن مؤمنا، وإذا تخلف القول لم يكن مؤمنا، وإذا تخلف الاعتقاد لم يكن مؤمنا. فالعمل عنده جزء من الإيمان، لا يصح إيمان بلا عمل. وأما الأعمال فهي متفاوت، منها ما يجر الإيمان بزوالها كالصلاة، ومنها ما لا يجر بزوالها على اختلافه في ترك مبادئ أربع. لكن إذا كان الإيمان عنده يتفاضل وأن الناس يتفاوتون فيه، فالإيمان إذا أطلق يراد به كمال الإيمان، وعلى هذا فهم لا يقطعون لأنفسهم بالإيمان، بل يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله. لأن الإيمان إذا أطلق يراد به الكامل، وهكذا الأصل في إطلاق الأشياء، الشيء المطلق يراد به الكمال، وأما مطلق الشيء فهو أصله، فمطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق الذي هو الإيمان على سبيل الكمال. ولذلك كل ما ورد في الكتاب في الوطن المؤمنين المراد بهم أهل الكمال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما شابه ذلك من هذه الآيات الكثيرة، والله جل وعلا إنما جعل ذلك ليأتي الإيمان. فإذا كان الإيمان المراد به إذا أطلق الكمال، فإن الإنسان لا يشعر نفسه بالكمال، كما قال الإمام أحمد: أتينا بالقول ولم نأت بالعمل. العمل مقتصر فيه، وما يجب في الإيمان أمور كثيرة. وبعض الناس قد يظن أن شعب الإيمان فقط العملية، تجده مصليا صائما حاجا لا يكذب، ولا يدري أنه قد خرج من حقائق الواجبات القلبية ما هو أعظم عند الله تبارك وتعالى، وما هو أعظم إثما من ترك بعض الأفعال البدنية. فالأمور القلبية أساسها عظيم جدا. ولذلك إذا كان أهل السنة يرون أن الإيمان مراد به درجة أعلى من الإسلام، وأن الإسلام الإنسان قد يكون مسلما تام الإسلام ولا يكون مؤمنا كان الإيمان، فإنهم لا يقبلون أنفسهم بالإيمان. وأول من قال بذلك ابن مسعود لما قيل لرجل لما قال ابن عمر قال اشهد نفسك بالجنة، لأن الله جل وعلا إنما جعل الجنة للمؤمنين، فإذا كنت تشهد نفسك بالإيمان فأنت تشهد نفسك بالجنة. ولكن أهل السنة يقول نحن مؤمنون إن شاء الله، وهذا القول. ولذلك الاستثناء في الإيمان إن أريد به الإيمان عند الإطلاق وهو كمال الإيمان فإنه يستثنى به، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا الوضع السلف. وإن أريد بالإيمان أصل الإيمان فإنه لا استثناء، إن أراد بالإيمان مطلق الإيمان أي ما أدنى درجة الإيمان فإن الإنسان يقول أنا مؤمن جسما، أي أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه، لا يشك في ذلك. لكن الإيمان عند الإطلاق المراد به الكمال، ولذلك لم يشهدوا لأنفسهم بالإيمان على سبيل الكمال. أما نريد بالإيمان أصل الإيمان أي أدنى درجاته ما لا يستحق إلا به فهم يشهدون لذلك، لكن الإيمان دوت المراد به الكمال، ولذلك لم يشهدوا لأنفسهم. والسلف رحمهم الله لم يشهدوا لأنفسهم بالإيمان واستثنوا على سبيل الكمال الإيمان عندهم حقائق كثيرة، فهم لا يعلمون أنهم أتوا بها على وجه الكمال. أولا لم يجزموا لأنفسهم أنهم أتوا بكل ما أوجب الله عليهم، وما أتوا به من الواجبات لا يشهدوا لأنفسهم أنهم أتوا بها على وجه الكمال كما فرضه الله جل وعلا. وهذا السبب سبب الاستثناء على سبيل الكمال، انهم لا يشهدون ان الايمان اذا اطلق يرد به الا بكمال كامل، كما في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اي لانه لو كان مؤمنا ومؤمن بالاطلاق يرد به كمال الايمان، لو كان مؤمنا كامل الايمان ما نزل، لكنه لما نزل عن درجه الايمان وذهب عن الايمان الكامل هذا سنة. واذا كان لا يزني الزاني حين يزني وهو حين يزني حين ينظر اي حال الزنا بل لابد يكون نقص عن الايمان، لكن لا يعني هذا جواب الإيمان، لأن هؤلاء فهموا أن الإيمان هنا أصل الإيمان، هذا خطأ. الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به إيش؟ المؤمن يراد به كمال الإيمان. فقوله لا يزني الزاني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي على ما هو مطلوب، على ما هو مطلوب، وهو المؤمن الكامل من المؤمنون. الكامل الإيمان، ذلك لا يستقيم أن يكون كامل الإيمان ولا يزني. بل ماذا لا إلا النفس إيش؟ إلا لهذه الدرجة في الإيمان الواجب. لكن من فهم بأن الإيمان هنا أصل إيمان قال عن البدع الخفيف وهذا جهل خطأ. فالشاهد أن السلف استثنى لهذا، وأما من ظن بأن الاستثناء على سبيل المواساة أي أنهم لا يشهدون لأنفسهم بالإيمان وإنما يستثنون يقول نحن مؤمنون إن شاء الله لأنهم لا يعلمون على ماذا يموتون عليه وما الذي يموتون عليه، فهذا هو تأويل الأشاعرة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين قول أهل السنة باطلة بأنه يستثنى في الإيمان وبين أصل قول ضلالتهم. هم عندهم أن الإيمان ما هو؟ هم مرجع يرون الإيمان هو التصديق، والتصديق إذا فسر الإيمان بالتصديق فإنه لا شك في هذا، بمعنى لا يشك في تصديقه، بل لا بد أن يكون جازما. فإذا كان الإيمان عنده هو التصديق ونصوص السلف صريحة في الاستثناء في الإيمان، فأراد أن يجمع بينهم فقال نعم السلف استثنوا باعتبار الوفاة، أي أنهم الآن يجزمون بأنهم مؤمنون، لكن يقول نحن مؤمنون إن شاء الله لأن الإيمان إنما يصح إذا بقي حتى الوفاة، فأنا مؤمن إن شاء الله لا أدري هل أبقى على إيماني حتى أموت عليه أم لا، وهذا على تأويلهم هم. وأما عن السنة فإنما الإيمان على سبيل الكمال أو على سبيل تحقيقه، هذا هو ما ذهب إليه السلف رحمه الله. والبخاري رحمه الله ذكر هذا حتى يرد على هؤلاء المرجعة الذين يقطعون لأنفسهم بكمال الإيمان. قال وقال ابن أبي مليكة ضلال لابي مليكه ثم التابعين، ادركت 30 من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من احد او ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل، يخاف النفاق. طبعا المراد بالنفاق هنا نفاق العمل، لا النفاق الاعتقادي، المراد به نفاق العمل، وهو ان يخالف القول العمل، ان تكون اقوالهم مخالفه لاعمالهم، ان يدعون ما لا يفعلون، هذا هو النفاق. اما الصحابه ما شكوا به، ما شكوا في ايمانهم وصدق ايمانهم بالله جل وعلا، والمصدقون غير شاكين بذلك. ولذلك من خطا ان يفهم بان المراد به هنا النفاق الاكبر، لا، ولا حتى في قول عمر رضي الله عنه لما قال حذيفة هل سماني المنافقين، هو يعلم أنه مؤمن بالله جازم بذلك، لا يشك في هذا، لا يشك أنه لم يبطل الكفر، لكنه خشى أن يكون المنافقين عمدا، وأن يكون قد انضم إليهم ودخل فيهم لأن أقوالهم تخالف أفعالهم. فالمراد بالنفاق هنا نفاق العمل، فهذا يدل على أنهم لا يشكون لأنفسهم بالكمال، ولذلك لم يخافوا النفاق، أي قد يقولون يدعون أمرا وهم مخالفون له، فيدعي الإيمان ويدعي لا يدري حقائقه وكماله. وبه استدل على أن الاستثناء هو مذهب السلف، وأن السلف لم يجزموا لأنفسهم، بل كلهم يخاف النفاق على نفسه، ومن كان يخاف النفاق على نفسه هل يخفع لنفسه بكمال الإيمان أو بإتيان بالإيمان؟ لا يخفى بذلك، إذا كان يخاف النفاق على نفسه لا يخفى. قال ويذكر عن الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، ما خافه النفاق، النفاق لا يخافه إلا المؤمن، وذاك كان السلف يخافون على أنفسهم النفاق، نفاق العمل، ولا يأمنه إلا منافق. أما نعم الحمد لله جاز بإيمانه ولا يخالف قولي عملي أبدا أنا على التمام، هذا لا يكون من المنافق والعياذ بالله. ولذلك المؤمن دوما يخاف إلا سواء رد أعماله أنه لم يأتي بها على وجهه الأكمل، بل يمكث الإنسان دهره كله ولا يدري على ما الذي بدل عمره. يقول الشاعر رحمه الله ومن أئمة هذا الشأن الحديث، يقول ما أنا على شيء، أنا مقيم خاف أن يدخلني النار من هذا الحديث، وكذلك قال الثوري أيضا يخافون يدخله الحديث النار، لأنه لا يجزم بنيته، يخاف أن تكون نيته مخدوشة فيكون عمره قد ضاع بلا منفعة بل بمضرة. الإنسان يعذب على عدم الإخلاص فيما يجب الإخلاص فيه من أعمال الآخرة. فالسلف كانوا يخافون وكانوا يعالجون نياتهم، ولذلك لا يؤمنون النفاق بل يتهمون أنفسهم دوما، وإذا أثني عليهم كرهوا ذلك واتهموا أنفسهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أثني عليه قال اللهم اغفر لي، قال اللهم لا تؤاخذني ما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يقولون. وكل يخاف. أبو بكر دخل عمر رضي الله عنه ويمسك لسانه يقول أنت الذي أوردت الموارد، وعلى أبو بكر رضي الله عنه. لذلك هذه من علامات الإخلاص، من علامات الإخلاص أن يخاف الإنسان عن نفسه، يخاف حقيقة من غير وسط التمثيل، لا، إنما يخاف حقيقة ويخشى أن لا يكون أخلص في عمله، أن ترد أعماله، أن لا تقبل أعماله. هكذا كان السلف رحمه الله. ولذلك يقول معاذ بن قرة عن الإنفاق، ولما ذكر قصة عمر رضي الله عنه وقال حذيفة هل استحلفك بالله هل ذكرني في المنافقين، يقول كان عمر يخشاه وآمنه أنا، إذا كان عمر رضي الله عنه يخشى النفاق على نفسه آمنه أنا، فكيف هذا؟ يقول معاذ بن قرة وهو من أئمة، كيف نقول نعم؟ قال وقال إبراهيم الخيمي ما عرضت قلبي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي يكذب عملي قولي، يكذب عملي قولي الذي أدعي فيه الإيمان، أنا أقول أنا مؤمن لكن ما أتينا بالإيمان، فإذا عرض قوله على عمله على عمله وادعاء الإيمان عرف أنه إيش يخشى أن يكون مكذبا، ويدل على إيش؟ على عظم الإخلاص والخوف من الله تبارك وتعالى والخشية. وآخر الإنسان يجب أن يحرص على هذه المعاني، هذه أهم المعاني، الإخلاص من أعظم ما يحرص عليه الإنسان في عمله، أن يحرص على أن يكون مخلصا مجددا مهمية دوما، لا سيما أن الشيطان يحرص وشد الحرص على إفساد نية الإنسان، لأنه إذا أفسد النية وظفر بذلك فأدى الشرك بعد ذلك بفتح العبادة والطاعة والعلم والبذل والأموال، تجد النفس تتوق. ولذلك كما قيل إيش؟ أن ما ابتدع عوج بدعة إلا وألقيت عليه العبادة، خلق ظهر إما ينفر عبلا بفساد النية أو بالعمل بخلاف السنة. ثم بعد كفة العبادة الإنسان والنفقة والبذل والجد والاجتهاد. وهذا عند الله من وساوس الشيطان. اليوم هذا أمر واقع نشهد نحن في الدعوة. كم من إنسان كان فاسرا عن الدعوة ضعيفا فيها، تبنى فكرا وتأثر برجل أو رجع من انحراف في المنهج، فتجده نشيطا يوزع الكتب ويذهب ويقول سبحان الله سبحان الله، نشيط يأتيك هنا جهاد. من الذي نشطه؟ الذي نشطه هنا هو الذي فتر القلب. لما كان على السنة المحضة فتر من الشيطان يفتره، ولما كان على البدعة والضلالة نشط من الشيطان يقرح بذلك. هذه علامة سوء، هذه علامة سوء. فالشاهد أن هذه أمور يجب الإنسان يحرص أن يعني يعالجها دوما. قال وما يحذر، طيب قول المؤمن، قال وما يحذر من إصرار النفاق والعصيان غير توبة. يعني يخاف الإنسان أن يحذر من خلل مثل هذا، أن يصر على النفاق نفاق العمل وأن يعصي الله جل وعلا من غير توبة. لأن إصرار على الذنب والعبادة يوشك أن يقول إلى ما هو أعظم منه. الإصرار الصغيرة يوشك أن يقع في الكبيرة، والإصرار الكبيرة يوشك أن يقع في الكفر والعياذ بالله. قال ولقوله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لما وصف الله جل وعلا الإيمان قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي أنهم إذا فعلوا معصية تذكروا، كما قال تبارك وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله جل وعلا ما برأهم من وقوع المعاصي، لكن الله جل وعلا برأهم من الإصرار، أي إذا فتر أو ضعف استرجع وتاب وأناب الله تبارك وتعالى. أما المصير فيخشى عليه والعياذ بالله أن يموت قلبه وأن يطبع عليه وأن يغلفه الرهن والعياذ بالله حتى لا ينتهي بعد ذلك الموعظة. ولذلك الإنسان قد يذنب، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، فمن أن إلا ويخطئ، لكن لا بد من التوبة ومعالجة التوبة دوما. وإن قد يخطئ ثم يرجع ويخطئ لا يضر، طالما انه يعقب الذنب بالتوبه النصوح ثم يغفر فان الله لا يزال يغفر العبد طالما يتوب الله تبارك وتعالى. قال حدثنا ابو معمر، ما اسم معمر يا صالح؟ انا اخترت معنا يعني، ما اسم معمر يا عم؟ عبد الله ابن عمرو بن ابي الحجاج. طيب قال حدثنا عن الوارث، وقلنا الوارث بن سعيد أبو معمر من أوثق من طبعا من الوارث. قال عن الحسين، الحسين من؟ حسين ذكوان المعلم، وقلنا الحسين ذكوان معلم من أوثق أصحاب من؟ ها؟ من أوثق أصحاب يحيى بن أبي كثير، هذا يحفظوه حتى لهم طبقات الثقات. الحسين معلم من أوثق أصحاب يحيى بن أبي كثير رحمه الله. عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه رحمه الله قال حدثني يحيى بن معمر كل هذا من التابعين أن أبا الأسود الديلي وكذلك يضرب الدؤلي، وهو الذي أول ما كتب النحو بأمر علي رضي الله عنه، حدثه عن أبي ذر. طبعا النحو كان عند العرب سجية، النحو سجية لا يكون الإنسان سجية، ثم ذلك دول لما دخل عاجل الناس وبدأ الناس يجهلون بشيء من اللغة دول وأخذ وضبط من كلامه، فأصل ذلك يأخذ من لغة العرب ثم يضبط ويجعل قواعد حتى يفهمها الإنسان. قال عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، أي يقول له يا فاسق، ولا يرميه بالكفر، أي يقول يا كافر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك، أي رجع إيش الكفر عليه فأصبح هو الكافر، ورجع الفسق عليه فأصبح هو الفاسق. قال وقال ليس من رجل يدعي لغير أبيه، أي ينتسب إلى غير أبيه، فلان ابن فلان يكذب في ذلك لحصول على أمن الدنيوي أو الزراء لأبيه أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. قال وهو يعلم، أي ينتسب لغير أبيه وهو يعلم أباه، لأنه يجهله بل يعلم أباه وانتسب على علم إلى غير أبيه. قال إلا كفر، والذي وصف هذا الفعل بالكفر. قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوى مقعده من النار. ومن ادعى قوما ليس فيه، أي ينتسب إلى قوم ليس منهم، فليتبوى مقعده من النار، والعلم الوعيد لهؤلاء. البخاري رحمه ذكر هذا الحديث في بيان أن بعض الأفعال تسمى كفرا، ولذلك إذا كانت هذه الأفعال تسمى كفرا ومع ذلك لا يخرج بها العبد من الإيمان، كيف يجد الناس بالإيمان؟ قد فوض الأبواب قبل بابين أن هذه الأعمال لا تخرج الإنسان من الإيمان، وأن الكبائر تحت مشيئة الله جل وعلا. فيبقى الإنسان مؤمنا بمعنى أنه مؤمن مصدق بالله جل وعلا برسوله، ومع ذلك فاعل كبيرة لا يخرج بمعصيته من الكبائر من الإسلام والإيمان. وهنا ذكر هذا ليرد على المرجئة الذين يقطعون لأنفسهم بالإيمان، وهذه أفعال قد سماها النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، فهي فيها رد على هؤلاء، والإنسان لا يقطع نفسه، بل هناك من الأفعال ما تكون من شعب الكفر. وقد ذكرنا أن الكفر شعب، ولا يلزم أن تقوم لا يلزم في قيام الشعب من شعب الكفر في الإنسان يكون كافر حتى يأتي في أصل الكفر، كما أن الإيمان شعب، ولا يلزم قيامه بالشخص أن يكون مؤمن حتى يأتي في أصل الإيمان. فالكفر شعب كما أن الإيمان شعب. وهذه الأحاديث التي فيها وصف بعض الأفعال بالكفر، وقد دلت الأدلة على أنه ليس بكفر وإجماع الأمة، كقول الإنسان لأخيه يا كافر، أو الاتساب غير يبيه ونحو ذلك، كل ذلك فيه رد على المرجئة، فيه رد على المرجئة، فإن هذه الأعمال سميت بالكفر ولم يخرج بها العبد إيش لم يخرج بها العبد من الإيمان. وكذلك رد على الخوارج والوعيدية، لأنها سميت كفر ودلت الأدلة على أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون، لكنها سميت الكفر لأنها من الكفر العملي، والكفر كفار كما عند أهل السنة، وقد قال ذلك ابن عباس وغيره أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر. فالشاهد أن هذه الأحاديث، حديث لا يرمي الرجل غيره بالكفر إلا ارتدت عليه، وفي حديث آخر قال مرة قال يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه أو قال فقد باء بها أحدهما، أهل السنة والجماعة حملوا هذه الحديث محملا واحدا على أنها اسم الكفر العملي، كما قال ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فبين بأن الكفر كفرا، وقال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وقال ليس ككفر بالله، وقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وقال هناك كفر دون كفر. فالشاهد أن قول العباس يدل على الكفر يطلق على أمرين، على ما هو مخرج من الملة وعلى ما هو دون ذلك، وسمي كفرا لأن فيه نوع الجحود، والكافر هو الجاحد، الكافر هو الذي يغطي، الزارق يسمى كافر لأنه يغطي البدن، فكأنما غطى الإيمان وستره بفعل هذا، فهذا كفر. ولذلك لا نقول هنا كفر نعمة، والإمام أحمد رحمه الله وأبو عبيد أنكروا أن يسمى هذا الحديث كفر نعمة، لا، وإن كان قد يسمى قد يطلق الكفر بكفر نعمة كما في الحديث إيش يكفرنا العشير أي يكفرنا نعمة الزوج، لكن هذا الحديث على أنها كفر، ونقول أن حكم بما أنزل الله وأن رمي المسلم بالكفر وأن قتال المسلم كفر، لا نقول ليس بكفر بل كفر، لكن الكفر كم؟ كفر أكبر وكفر أصغر، ولا نقول أنها على سبيل التغليظ ونخرج معنى كفر، بل نوافق نص النبي عليه الصلاة والسلام فنقول هي كفر، لكن الكفر كفر، كفر أكبر كفر أصغر، لا نقول هي ليس بكفر وإنما غلظت فيها أو ما شابه ذلك، لا، فإن أهل السنة والجماعة سموها كفرا واستدلوا بها على أن العبد قد يفعلها ولا يكون كافرا، وأن الذنب لا يخرج به العبد من الإسلام ولو سمي كفرا، فردوا به على الخوارج وغير ذلك كما استدل به. هذا الحديث من قال لي أخي يا كافر فقد باء بي أحدهما، أهل السنة حملوه محمل كل حديث دل على ذلك، فالذين كتبوا في العقائد وذكروا عقائد الإمام أحمد وأبي عبيد وعلي المديني وغيرهم، فإذا ذكروا هذا الأصل وأن الرجل وأن الذنب قد يسمى كفرا ولا يكون كفرا، ويردون به على الخوارج، الخوارج يستدلون بهذا الحديث على أن هذه فيه كفر أكبر، هم يستدلون بأن فاعل كبير كافر بهذا الحديث التي سميت فيها بعض الذنوب كفرا، فيذكر أهل السنة في أجوبة ذلك أن هذا يسمى كفرا على سبيل الكفر أصغر، ويستدلون بأثر السلف وغير ذلك نحو ذلك، والأدلة الدالة على أن من سمي كفرا قد سمي في أدلة أخرى بأنه ولم ينتفع عنه الإيمان، وأن الكفر كفران. من ضمن الحديث هذه التي تذكر في هذا الباب حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. أهل السنة حملوه محمل واحد وجعلوه كحديث الذي ذكر البخاري ليس من رجل يدعي لغير به إلا إيش كان كفر وقتال مسلم كفر. كل هذه الحديث التي ذكر فيها الكفر ويراد به الكفر الأصغر. لكن إذا نظرت إلى كلام المتأخرين تسمع عجبا حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم تسمع عجبا في شرح متأخرين. قال بعضهم إذا استحل إذا قال يا كافر مستحلا قال هذا قول يكفر. وبعضهم قال أن المراد به إذا حكم أنه كافر وهو يعلم أنه ليس بكافر كأنما حكم عن الإسلام أنه كفر فيكون قد كفر هو. الشيء المخلوع الكفر الحقيقي الكفر المخرج من الملة. ومنهم من قال المراد ذلك المعرة أي أن اسم ذلك ومعرة ذلك ومعرة الذنب عائد عليه. والصحيح لا، بل أهل السنة حملوه محمل واحد وسهل جدا كسائر الحديث التي جاءت فيها ايش وصف بعض ذنوب الكفر من كسب لغير أبيه إلا كفر ثلاث من أمر الجاهلية عبد الله صلى الله عليه وسلم مسلم كفر كله محمل واحد ممن ليحكم ما أنزل الله عليكم الكافرون ما شابه ذلك. وأما المتأخرون فإنهم بعدوا أو أبعدوا النجعة في تفسير هذا الحديث. ولذلك تجد كلاما لهم عجيب وتقرأ لابن حجر هيثم في قواطع الكلام تسمع كلام عجيب جدا. وإذا نظرت إلى كلام السلف هذا حديث فيه إيش وصف من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كافرا أن هذا نوع من نوع الكفر. ونقول هو كفر من قال لأخيه كافر ويعلم أنه ليس بكافر أي اشتهى بالكفر فعياذ بالله وهو ليس بكافر كان القائل بذلك كافرا. والمراد بذلك أن يكون كافرا كفرا أصغر كالحاكم غير ما أنزل الله وكالمكتسب غير أبيه وكالقاتل لأخيه وما شابه ذلك من هذه الأحاديث. لكن المتأخرين قد أبعدوا النجعة في ذلك. نعم. قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل قال حدثنا نافع بن عمر عن ابي هريره قال كان الخير ان يهلك ابو بكر وعمر رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابي هريره وحدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم عن ابي هريره ان عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم رجل من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنبه القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر بل أنبه الأقرع بن حابس. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك حتى ما ريا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حتى انقضت. قال وكيع عن نافع به قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد إلى حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السراق لم يسمعه حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبي بكر الصديق يعني أبا بكر يعني أبا بكر الصديق. خرجه في تفسير سورة الحجرات وفي باب الوفد بن تميم في المغازي وفي باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين. يقول حدثنا يسر بن صفيان بن صفوان بن جميل شوف المخالفات قال حدثنا نافع بن عمر فهو نافع بن جميل بن عمر عن ابن ابي مليكه كما ذكرناه من التابعين قال كاد الخير ان يهلك. والمشهور في نسخ البخاري كاد الخيران ان يهلك خيران ابي بكر وعمر ابو بكر وعمر رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال حدثنا محمد المقاتل ومن ثقات قال حدثنا وكيع وكيع الجراح الواسع من الثقات المشاهير الطبقه الثامنه والطبقة الثامنة والسابعة والخامسة. العلماء في تقسيم الرواة يقسمون الطبقات ولكل عالم في تقسيمه طريقة تختلف عن آخرين. فالذهبي في سير علم النبل له تقسيم وابن حجر له تقسيم فالشاذ وابن سعد له تقسيم وهلم جر. لكن من أحسن التقاسيم تقاسيم الحافظ الذهبي رحمه الله الذي ذكره في مقدمة الكتاب تقريب التهذيب فإنه قسم وجعل الصحابة طبقة واحدة وجعل التابعين ثلاث طبقات طبقة الثانية قال الطبقة الأولى الصحابة طبعا، طبقة الثانية كبار التابعين، طبقة الثالثة أوسط التابعين، كبار التابعين كابن المسيب، أوسط التابعين كابن سيرين، الطبقة الثالثة الرابعة صغار التابعين من أبك والصحابة الصحابي كقتادة والزهري. ثم قال الطبقة الخامسة من عاصروا الرابعة كالأعمش وغيرهم ممن قد حصل رؤية الصحابة لكن إيش لم يروي عنه. والطبقة السادسة طبقة كبار أتباع التابعين، والسابعة كذلك روى الإمام مالك، والثامنة من هم دونهم كابن عيينة بن مبارك ووكيع. ثم الطبقة التاسعة كبار من مروا عن هؤلاء كالإمام أحمد وغيرهم. الشاهد هذه أحسن ما قسمها وأسهل، وبعض قسم العشرين طبقة أو قسم الصحابة طبقات. الشاهد عندما نقول الطبقة السابعة السادسة على حسب طبقات ابن حجر، فوكيع ابن الجراح من الثقات المشاهير وهو من أوثق الرواة عن الثوري. وقلنا الرواة عن الثوري من حديث الطبقة الأولى الفريابي محمد يوسف الفريابي وكيع بن الجراح أبو نعيم عبد الرحمن المهدي عن سيد القطان وقبيصة أيضا يدخل في ذلك، كل هؤلاء من أوثق الرواة عن الثوري. قال عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال حدثنا إبراهيم موسى مرة معنا قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، وهذا من الثقات المتقنين المشاهير. وهشام بن يوسف الصنعاني يقدم على عبد الرزاق بن جريج، كلاهما قد روى عن ابن جريج وكلاهما من ثقات الرواة عن ابن جريج، لكن هشام بن يوسف الصنعاني يقدم عليه في ابن جريج خاصة. قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الشهير. ابن جريج مشهور بالتدليس، والمشكلة في تدليس ابن جريج أنه يدلس تدليسا فاحشا، يدلس عن أحيانا عن المتهمين وعن الضعفاء. هناك العلماء يدلس بمعنى يسقط الواسطة ويذكر الشيخ شيخ شيخه بصيغة تحتمل إيش؟ تحتمل اتصال كعن أو قال. لكن المشكلة إذا كان مدلس يسقط الضعفاء، بل قد يسقط بعض الوضاعين أحيانا، ومن ممن يفعلون ذلك ابن جريج. ولذلك قال الدارقطني اتق تدليس ابن جريج يدلس عن الضعفاء، أظن قال المسلوكين أو ما شابه ذلك. فهذا يقتضي أن تدليس ابن جريج لا يحترز فيه الإنسان، ليس كابن عيينة وغيره ممن أثر عنه شيء من التدليس، لأن هؤلاء إن دلس فقال لا يدلس عن ثقة. وطبقات المدلسين قد ذكر ابن حجر، وجاءت الطبقات منها مقبولة، الطبقة الأولى والثانية والثالثة مقبولة، إما أنه نادر التدليس، أو أنه إذا دلس فإنه يدلس عن ثقة، أو أن الغالب في حديث الاتصال وتدليسه في جنب روايته قليل، هؤلاء كل مقبول. وأما من أكثر من التدليس فإنه لا يقبل، لا سيما إن كان يدلس عن الضعفاء، يعني قد علم أنه يسقط الضعفاء والمتروكين كابن جريج، فهذا يشير ترز إذا روى عنه. ومن أخطاء بعض المحققين أنه إذا وجد إسنادا فيه عنعنة مدلس يقول في تعليله قال فيه تدليس فلان، هذا خطأ، خطأ أن تقول فيه تدليس فلان، أو قال حديث ضعيف لأن فلان دلس. دلس بمعنى أنك اطلعت أنه قد أسقط راوية، هذا في التدليس. أما إذا روى بالعنعنة ما تقول دلسه، وتقول فيه عنعنة فلان، لأنك لا تجزم، فلعل واسطة رجل عرف أنه يدلس، فمن الخطأ أن تقول فيه تدليس فلان، وهذا كثير محققين، وهذا خطأ. كيف تدليس؟ ما تقول فيه تدليس فلان إلا إذا اطلعت أنه أسقط واسطة. أما إذا رواه العنعنة وهو ممن لا يقبل منه العنعنة، فإنك إذا علمت تقول فيه عنعنة فلان، عنعنة ابن جريج، كنا نصرف التحديد. ولقوا فيه تدليس، لأن التدليس معناته أنه اطلع. قال أن ابن زويد أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر بن أمر أقرع بن حامس، قال النبي كل يشير لمن يراه أصلح، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف، أي ما تريد تخالفني يا عمر، قال عمر ما أردت خلافه، أي ما قصدت هذا، فثمار يعني اختصم حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حتى انقضت. هذا الأثر أو هذا الحديث يدل على أن هذه الآية نزلت في هذه القصة. وقد كانت في الصحيح أنها نزلت في قصة من؟ ثابت رضي الله عنه. الشاهد أن الآية قد تنزل لسببين. أن تنزل إيش؟ لسببين. فقد تكون نزلت في هذا، قد تكون نزلت في قصة مثل هذا. الشاهد أن هذا أحد أسباب نزولها. والمراد برفع الصوت هنا أن لا يرفع الإنسان يعلي صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام احتراما لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي عن نافع في خالد بن مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد إذا حدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث حدثه كأخ السراء، أي كأنما يسر له إصرار، أي يخفض صوته رضي الله تعالى عنه حتى يصبح كأنه يسر له. قال لم يسمعه حتى يستفهمه، أي ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي يستفهمه ما الذي قلت، وهذا استجابة لهذه الآية. قال ولم يذكر ذلك عن أبيه، أي ابن مليكة، أو لم يذكر ابن الزبير ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر الصديق، أو عفوا لم يذكر ذلك عن أبيه، لأن ابن الزبير عبد الله بن الزبير، وأبوه من؟ أبو بكر الصديق، لأن أم عبد الله الزبير من هي؟ أسماء، وأبوه لأمه. قال ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أي لم يذكر أن أبا بكر كان يفعل ذلك، أيضا يسر للنبي عليه الصلاة والسلام ويرفع صوته. طبعا هذا الحديث دل به البخاري رحمه الله على حبوط بعض الأعمال بالكبيرة، أن بعض الأعمال قد تحبط بفعل بعض الكبائر. والأدلة على أن بعض الأعمال قد تحبط بفعل بعض الكبائر كثيرة جدا، فمنها هذه الآية، فإن الله جل وعلا جعل من عاقبة رفع الصوت قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي قد يكون رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام سبب لهبوط العمل. ومعلوم أن رفع الصوت هنا على سبيل كبيرة، فقد يؤدي ذلك لهبوط العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فدل على المن والأذى أن يمن الإنسان على من أعطى ويؤذيه أنه قد يكون السبب لهبوط بعض الأعمال أو تحبط أعماله. وقال جل وعلا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها أنهار له فيها من كل الثمرات وله ذرية من ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فسر ابن عباس رضي الله عنه المحضر عمر ووافقه عمر رضي الله عنه مسألة الصحابة عنها أنه الرجل له أعمال صالحة ثم يفسد حاله في آخر حياته فيحبط الله جل وعلا أعماله فيحبط، وهذا الرجل لم يكفر وإنما فسد حاله، فأحبط فساده أحبط الذنوب والتي سلف مؤخرا أحبط أعماله الصالحة، فكأنه رجل له مزرعة كبيرة فيها من كل خير فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فينا، فجعل الذنوب كالإعصار والعياذ بالله أحرقت العمل الصالح السابق. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي يحلف علي أن أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك. وحديث البخاري أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذن هناك أدلة كثيرة تدل على أن بعض الأعمال قد تحبط بالكبائر. ولذلك هذا يبين خطأ من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات أن هذا قول خوارج ومعتزلة وجعله خاصا بهم كما ذكر بعض العلماء، هذا خطأ، بل ليس هذا خاصا، بل هذا هو قول الدال على كتاب السنة، وإنما الذي اختص به الخوارج والمعتزلة هو ثبوط الإيمان كله. الخوارج والمعتزلة يرون أن الكبائر توحد الإيمان كله، أما أن تحبط بعض الأعمال بفعل بعض الكبائر فهذا قول أهل السنة، بل أدلة دالة عليه، ومنه هذا الحديث، إن هذا الحديث يدل على أن رفع الصوت قد يحبط العمل، قد يحبط العمل، وهذا من عاقبة العلم الله بعض الذنوب والكبائر. ولذلك قال البخاري باب الخوف من أن يحبط عمل وهو لا يشعر، فدل على أن عمل الإنسان قد يحبط. ومنه فسر حديث إيش؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أن ترك صلاة العصر عند الله سبب لحبط الأعمال. فإما يقال أن هذا عسب الكفر وأن تارك كافر، وإما يقال أن هذا كبيرة أحبط الله جل بسبب أعماله، وهذا من شؤم عند الله الذنوب والمعاصي، من شؤم الذنوب والمعاصي. فالشاهد أن هذا الباب ذكر البخاري رحمه الله يبين بأن الإنسان لا يقطع نفسه بالإيمان، بل الإنسان المؤمن يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه أن يفعل معصية فتكون كفرا، ولا يأمن على نفسه تعمل أن يعمل معصية فيحبط الله جل وعلا فهذا عمل. وهكذا الإنسان يتهم نفسه ويخاف على نفسه من هذا النفاق. وفي رد كما ذكرنا على المرجئة الذين يجزمون لأنفسهم بكمال الإيمان. قال باب زيادة الإيمان ونقصانه. قال وقومي هي اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا الحسن بن الصباح الصباح قال سمعت جعفر بن عمر قال حدثنا أبو العميس قال حدثنا قيس بن مسلم عن طالب بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة وخرجه في باب الاعتصام بالكتاب والسنة وفي تفسير سورة المائدة. طبعا ما ذكرنا من خرج يقول مهلف باب الذي قال خرجه بتفسير سورة الحجرات لأن السلف نزول الآية كما في الحديث وفي باب وفد بني تميم من المغازي لأن أبو عمر إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم منه لما قدم وفد بني تميم أن يؤمر الأصرع وقدم يؤمر القعقاع. فهذه فيها إذن السيرة أو المغازي. قال في باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو لأن الله جل وعلا أنزل هذه الآية فبين بين التنازع والعياذ بالله قد يؤول إلى حبوط العمل وإلى الفشل وإلى الضعف وإلى الاستطاعة على الله تبارك وتعالى. فهذا والعياذ بالله من آثار التنازع الذي نهى الله عز وجل عنه فإنه يؤول إلى مثل هذه الأمور وأن الإنسان قد يحبط عمله بذلك. ثم قال باب الذي قال باب زيادة الإيمان ونقصانه أن الإيمان يزيد وينقصه قولا للسنة. وهذا من أصول أهل السنة في الإيمان الذي فارقوا به الوعيدية وفارق به المرجئة لأن المرجئة من طرف والوعيدية من طرف كلهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ إما أن يوجد كله أو يذهب كله. قال المرجئة هو التصديق فقط. وقال المعتزلة والخوارج هو مجموع العمل والقول والاعتقاد فإذا نقص شيء من ذهب كله. فهنا يبين البخاري رحمه الله أن الإيمان أجزاء وأنه يكمل إذا كملت الأجزاء وينقص إذا نقصت. قال وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وهذه من أضعف ما أنزل الله جل وعلا من القرآن. قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم ظرف معنى ذلك أن الدين قبل ذلك لم يكن كاملا. فالآية فيها أن الدين ذو أجزاء الآية صريح بأن الدين إيش ذو أجزاء وأنه إنما كمل بهذه الآية وأنه قبل ذلك إيش أتت نزلت أجزاء لكنه لم يكمل. فإذا كان الدين بنص هذه الآية الصريحة أنه ذو أجزاء فإنما يكمل بكمالها وينقص إيش بنقصه. وهذا هو الشأن أن الدين أجزاء وأنه يكمل بكمالها وينقص بنقصانها. ولذلك الحافظ أبو عبيد رحمه الله عبيد القاسم السلام سدل بذلك في كتاب الإيمان الذي قرأناه سدل بهذا الرد على المرجئة وجعلها آية صريحة في رد على هؤلاء وأن الإيمان ذو أجزاء. الإيمان ذو أجزاء وهم يقولون بأن الإيمان ما هو التصديق وهم يقولون الإيمان هو التصديق. وإذا كان التصديق معنى ذلك أن الإيمان كمل منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إنما دعاه للتصديق ألم يدعو من الإيمان. فمعنى ذلك أن المسلمين الذين آمنوا أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنون كامل الإيمان. فهذه الآية تبين أن الإيمان ما كمل إلا عند نزول هذه الآية. فكيف تقول الإيمان قد كمل قبل 20 سنة؟ ولكن يقول أبو عبيد وهم يزعمون أن الإيمان قد كمل قبل 20 سنة لما عندهم التصديق. والآية صريحة بأن الإيمان ما كمل إلا عند نزول هذه الآية وهذا صريح في إبطال قول المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق فقط. لو كان التصديق لكان كاملا منذ أول ما بعث النبي ودعا الناس إلى الإسلام. قال البخاري حدثنا الحسن بن الصباح وهذا أيضا من شيوخ البخاري وهو صدوق تكلم العرض لكنه صدوق. قال سمعت جعفر بن عمرو وهو أيضا صدوق من تكلم لكن لا يخرج عن درجة الصدق فهو صدوق لا بأس به. قال حدثنا أبو العميس أبو العميس عبد الله بن عتبة يلقب ب أو يكنى بأبي العميس وهو ثقة. قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال أنا التابعين الثقات أن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. طبعا اليهود كذبوا أنبياء الله وقتلوه يتخذون عيد يوم نزلت هم دينهم فرطوه لا تدع الدنيا اليهود. قال لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة يوم الجمعة فاجتمع في ذلك اليوم عيدا أنه يوم عرفة وهذا عيد زمان ومكان وأنه يوم جمعة وهو عيد إيش زمان والعيد الأعياد إما تكون مكانية أو تكون زمانية أو يجتمع فيها الزمان والمكان كعرفة. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه بيّن بأنها نزلت في يوم عيد أنها نزلت في يوم عيد وهذا الرد من عمر رضي الله عنه والحديث يدل على أن الأعياد لا تكون بالرأي والاجتهاد وإنما بالشرع والاتباع. الأعياد ليست بالرأي والاجتهاد إنسان يستهدف والله هذا اليوم يوم مبارك حصل فيه كيت وكيت لا بد أن نتخذه عيدا. والعيد في اللغة وفي الشرع هو اسم لما يعود ويتكرر اسم لما يعود ويتكرر يحصل فيه الاجتماع وقد يحصل فيه انواع من الافعال تخص في هذا اليوم. فكل ما يعيد ما يعود ويتكرر على الناس في الاسبوع او في الشهر او في السنه ويحصل فيه اجتماع وبعض الافعال فهذا يسمى في اللغه والشرع عيدا لانه مخم بالعبد. فالشاهد ان هذا الاثر يدل على ان الاعياد انما ايش في الشرع. ولذلك استدل عمر رضي الله عنه على ان هذا نزل في يوم اعياد المسلمين في يوم ايش اعياد المسلمين وان الاعياد ليس اختراع الناس وان سالف والله اليوم نصر الله المسلمين في بدر نتخذه عيدا اليوم خلف مثلا المسلمين من هذه الكارثه نجعله عيدا او ولد فلان نجعله عيدا. بل الاعياد لا تكون الا بالشر والاتباع. واعياد المسلمين كما قال العلماء ثلاثه عيد الفطر والأضحى والجمعة. الفطر عيد بإتمام صيام عبادة إيش الصيام فإذا تم العبد عبادة الصيام حصل العيد وجاء العيد. والفطر والأضحى بإتمام عبادة من الحج. والصلاة عيد وعيد إيش الجمعة بإتمام أيام الأسبوع فهو عيد الصلاة عيد الصلاة. وأما الزكاة فلم يجعل لها عيد بإتمامها لأن الزكاة ليس لها وقت مقدر ولكن جعل إتمام الصلاة عيدا وجعل في إتمام الصيام عيدا وفي إتمام الحج عيدا. فهذه أعياد المسلمين ثلاثة وأعظم ذلك على الصحيح هو يوم الجمعة ولذلك لما اجتمع في يوم عرفة اجتمع فيه أعظم الأيام. فأعظم الأعياد الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وهذا نص صريح في أن الجمعة أفضل من غيرها من الأيام بل أفضل من يوم النحر ومن يوم عرفة ومن يوم الفطر. فالشاهد أن البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية على أن الإيمان أجزاء وإذا كان الإيمان أجزاء كمل بآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يزداد وينقص. قال باب زيادة الإيمان ونقصان ففيه رد على المرجئة وعلى الخوارج. المرجئة لكمال الإيمان بهذه الآية وهم يدعون الإيمان هو التصديق وكذلك الخوارج فإنه أجزاء يكمل بكمالها وينقص بنقصانها. قال وخرج باب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاعتصام بالكتاب والسنة لما فيه من أثر عمر رضي الله تعالى عنه واتباعه وقوله قد عرفنا ذلك اليوم والمكان أي أنهم إنما جعل ذلك اليوم عيدا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال قائم بعرفة يوم جمعة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه أيام أعياد. قال في تفسير سورة المائدة لسبب أو للآية وما وجاء في تفسيرها وسبب نزولها. نعم. قال حديث الشفاعة قال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عموما حديث الشفاعة المؤلف سيسوقه هو هذا من طبع المؤلف للسفرة أنه في الأحاديث التي لا التي هي قصة واحدة أو تحكي قصة واحدة مختلفة الألفاظ وقد رواها أكثر من صحابي من طريقته رحمه الله من حسن تهذيبه أنه يجمع الألفاظ كلها ويسوق الحديث مساق قصة واحدة، فيجمع لفظ حديث أبي هريرة ولفظ حديث سعيد ويرتبها ترتيبا بحيث كأنما تقرأ لفظا واحدا، وهذا من أجود ما فعل رحمه الله في هذا من ذلك حديث الشفاعة. فنحن نقرأ جزءا من ثم نعلم نقرأ هكذا. نعم. قال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث انس بن مالك قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا حميد قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عمان عن قتاده حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن قتاده قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتاده قال وحدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتاده عن انس بن مالك قال حديث ابي سعيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر حفص بن ميسره عن زيد عن عطاء وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد قال حديث ابي هريره قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره. نعم. هنا ساق ذكر حديث جابر وأنس وأبي سعيد وأبي هريرة أربع من الصحابة رواه البخاري رحمه الله في حديث عرصات القيامة وما سيكون في ذلك اليوم وبعض أهوال يوم القيامة وما يحصل من العقاب ونحو ذلك، فذكر أسانيد ثم ذلك يسوق الحديث. يقول حدثنا أبو النعمان وقلنا من هو محمد بن فضل الشدوسي قال حدثنا حماد وأي حماد هذا؟ لأن حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري، فأي حماد تراه في البخاري فعلا أنه حماد بن زيد، وقيل أنه روى له مقترنا في رواية، لكن حماد البخاري لم يخرج عن حماد بن سلمة مع أنه ثقة، بل حماد بن سلمة من أوثق الرواة عن ثابت. قال حدثنا حماد عن عمرو وهو عمرو بن دينار، عمرو بن دينار وهو أثبت الناس في عطاء، عمرو بن دينار أثبت الناس عطاء من أبي رباح الثقات المشاهير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وحيد أنس قال حدثنا يوسف بن راشد. طبعا يوسف بن راشد منسوب إلى جده اسمه يوسف بن موسى بن راشد وهو مشيوخ البخاري الصدوقين. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، وأحمد بن عبد الله بن يونس ما دحه الإمام أحمد رحمه الله وأثنى عليه ولقبه بشيخ الإسلام، لقب الإمام أحمد هذا الرجل أحمد بن عبد الله بن يونس لقبه بشيخ الإسلام. وقال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو من الثقات المشاهير، وأبو بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه لكنه يروي غالبا عن كتابه وكتابه صحيح، لكنه ثقة. طبعا لما نقول ساء حفظه لا يعني أن الرجل، لكن أحيانا قد يحدث بالخطأ، فإذا حصل خلاف بين في حديث ولم نجد إلا أبو بكر بن عياش والراوي عنه من لقيه متأخرا فهو يحمل الخطأ على هذا، لا أننا كنا وجدنا إسناد هذا نخطئون. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن أو حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، وحميد بن أبي حميد يروي عن أنس رضي الله عنه ويروي عن ثابت عن أنس، وأكثر روايته عن ثابت عن أنس وربما دلس وأسقط ثابتا وروى عن أنس، فيقول عن أنس، يقول عن أنس. لكن إذا علمنا بأن حميد إذا روى عن أنس فإنما يروي بواسطة ثابت فالأمر سهل. قال حدثنا مسدد قلنا ابن مسرهد من غربل الاسم الطويل، والاسم هذا قد انتقده الذهبي وانتقد ابن حجر وقال أن هذا يكاد يكون مفترى. الثابت أن اسم مسدد كما في التاريخ الكبير البخاري أربع، مسدد بن مسرهد بن مغربل بن مسربل أو معربل، هذا الثالث. وما زاد على ذلك فبعض العلماء يقول ان هذا ليس بثابت، وانما حتى يقول الحافظ ابن عيم يقول اسمه اشبه ما يكون بالرقيه. قال حدثنا ابو عوانه، قلنا ابو عوانه ما اسمه؟ الوضاح بن عبد الله يشكري عن كثافه هذا السدوسي. هو قال حدثنا معاذ بن خبار مر، قال حدثنا هشام، هشام بن ابي عبد الله الدستوائي، هشام الدستوائي اوثق اصحاب ثقافته، هو سيدنا ابي عروبه وشعبه، هؤلاء اوثق، واوثق الثلاثه شعبه، اوثق الثلاثه سيدنا ابي عروبه، اوثق الثلاثه سيدنا ابي عروبه، لكن هذه هؤلاء أعلى درجات الرواة عن قتادة. قال حدثنا حسن عمر مر، قال حدثنا هشام عن قتادة، قال حدثنا هدى، هدى بن خالد الثقة، قال حدثنا حمام وهو ابن يحيى، حمام يحيى بن دينار أيضا الثقات المشاهير، قال قال حجاج بن منهار، قال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، ثم قال يعيد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز وهو الرملي، والبخاري شيخان كلاهما اسمه محمد بن عبد العزيز، أحدهما الرملي هذا وهو صدوق، والآخر محمد بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن أبي عزمة وهو ثقة مشهور. قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة الثقات عن زيد، يقول في الحاشية زيد بن أسلم عن عطاء، وعطاء هنا عطاء بن يسار، زيد عن عطاء عرفنا عطاء بن يسار، لأن زيد مختص بالرواية عن عطاء بن يسار وليس عطاء بن رباح. قال حدثنا يحيى بن بكير مرة معنا الثقات، قال حدثنا ليث بن سعد المصري عن خالد بن يزيد الجمعي عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وحديث موسى بن إسماعيل مر، قال حدثنا وهيب، وهيب هذا وهيب بن خالد من الثقات، وهيب من ميزته أنه لا يروي إلا عن ثقة، فضوها مرة معنا من رواه لا يروي عن ثقة من يحيى بن أبي كثير، ومنهم أيضا وهيب بن خالد لا يروي إلا عن ثقة. وقلنا أن رواية هؤلاء عن الرجل الذي ليس فيه جرح ولا تعديل تقوي له، تقوي له كالإمام مالك وهيب بن رايس روع الرجل، فاعلم ان هذا يدل على تزكية، لانهم قد عرف انهم لا يقولون عن ثقة. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن ابي عمار المازني عن ابيه في احد من عمارة التابعين عن ابي سعيد، ثم قال حدثنا محمود، محمود هو محمود بن غيلان المروز شيوخ البخاري اتفاق، قال حدثنا عبد الرزاق عن همام عن معمر بن راشد عن الزهري، ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو، قال حدثنا ابراهيم بن سعد، قلنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات، من ثقات الرواه عن الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره. نعم. قال حاء وحدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابو حيان قال عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه فركع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس فيها نهسا وقال انا سيد الناس يوم القيامه هل ترون بنا يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس. قال الليث في حديث ابي سعيد قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا قال هل تضارون قال ابو هريره في رؤيه القمر في رؤيه القمر ليله البدر قالوا لا قال فهل تضارون في رؤيه الشمس قال ابو سعيد صفوا ليس دونها سهام قالوا لا يا رسول الله قال فانكم سترونه كذلك قال ابو سعيد قال فانكم لا تضارون في رؤيه ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيته. يقول حدثنا ابو اليمان وقلنا ابو اليمان اسمه الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب وهو ابن ابي حمزه عن الزهري قال وحدثنا اسحاق بن نصر اسحاق بن ابراهيم بن نصر طبعا اسحاق بن نصر منسوب الى جده هو اسمه اسحاق بن ابراهيم بن نصر من شيوخ البخاري الصدوقين قال حدثنا محمد بن عبيد وابن ابي اميه الطنافسي قال حدثنا ابو حيان مشهور بكنيته اسمه يحيى بن سعيد بن حيان اسمه يحيى بن سعيد الحيان الثقات عن ابي زرعه قلنا ابو زرعه هو اسمه ابو زرعه بن عمرو بن جرير اسمه هو كنيته الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه وليس ابو زرعه الرازي رجل المخالف عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في دعوه فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه اي كان احب الشاة الى النبي عليه الصلاه والسلام الذراع لانها ايش اسفلها لحما ولينها لحم قال فنهس فيها نهسه قال وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. مراد النبي عسى أنا سيد الناس ليس مراد بذلك إيش الفخر، ولذلك قال أنا سيد الناس ولا فخر، المراد بذلك إيش ما حداه الله جل وعلا به من الكرامة ومن المنزلة ومن المكانة، لا على سبيل الفخر بل على سبيل التحدث بنعمة الله، على سبيل التحدث بنعمة الله بيان منزلته صلوات ربي وسلامه عليه. قال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين، أي الأولون من هذه الأمم مما خلق الله والآخرين في صعيد واحد، صعيد الأرض أي في مكان واحد وهو أرض الشام، يجعله الله جل وعلا مبسطة حتى يحشر فيها الناس. قال فيبصرهم الناظر، أي من نظر إليهم أبصرهم، لأن كله ليس لك مرتفع الأرض مبسطة. قال ويسمعه الداعي، أي لقربهم بحيث لو صوت أي إنسان أسمعهم كلها على قربهم وعلى ازدهامهم. قال وتدنو منه الشمس، تدنو منه. قال ليس في حديث أبي سعيد، هنا يدخل كما ذكرنا حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ويزيد هذا. قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون؟ قال أبو هريرة في رؤية القمر ليلة البدر، تضارون أي هل يلحقكم ضير في رؤية القمر ليلة البدر؟ والمراد بالضير هنا الازدحام، يعني هل الناس إذا طلع البدر إذا أراد أن ينظروا إليه ما ينظرون إلى البدر إلا إذا ازدحموا وأصبح منازعة وهذا يشوف في القمر عنهم وهذا يعجبونه؟ أي أننا نرى ربنا تبارك وتعالى بلا ضيق، لا ازدحام ولا منازعة ولا يحسب بعضنا بعضا، بل كلنا يرى ربنا، نرى ربنا تبارك وتعالى في عرصات القيامة من غير ضيق يلحقنا، ولا منازعة ولا ازدحام ولا شيء، ويجب على كمال الرؤية وعلى وضوحها وعدم الشك فيها. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر يلحقكم ضيق، وجاء في لفظ هل تضامون ينضم بعضنا بعض، لأن الشيء إذا كان صغيرا وضيقا الناس يحتاجون، لو أتينا بشيء شيء هنا تحتاج الشيء ضيق هذا أن تنظر له من زاوية معينة، لكن القمر لكبره وعلوه الناس كلهم يرونه من غير ازدحام ولا شيء، كلهم يراه مخليا به، فالله جل وعلا جل من ذلك. قال في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله، أو قالوا لا. قال فهل تضاءون في رؤية الشمس حقكم ضيق؟ قال أبو سعيد في حديثه صحوا ليس دون ازدحام، قالوا لا يا رسول الله إن أراه غير ضيق. قال فإنكم سترونه كذلك، الكاف هنا كاف التشبيه الرؤية، سترونه كذلك، فالكاف تعود إلى تشبيه الرؤية، والرؤية هل هي أمر قائم بالرب أم فعل الرائي؟ الرؤية فعل من؟ فعل الرائي. إذن هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء المرئي، شبه الرؤية، الرؤية فعل الرائي، أي نرى ربنا كما نرى القمر، أي لا يلحقنا ضيق في رؤية ربنا كما لا يلحقنا ضيق في رؤية القمر ولا رؤية الشمس دون سحاب، فشبه الرؤية بالرؤية لوضوحها. قال قال ابتدأ فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، أي طالما لا يلحقهم ضيق في رؤيتهما فكذلك لن يلحقكم ضيق، وهذا فيه نفي الضيق ونفي الضم ووضوح هذا الشيء. وهذا الأثر وهذا الحديث استدل به مثل من السنة على أن الله جل وعلا يراه الناس يوم القيامة مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم ومنافقهم، وهذا قوله الصحيح من قال أهل السنة أن الناس يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة ويراهم الناس في العرصات، وهذه ليست الرؤية التي يتلذذ الناس بها ويتنعمون، وإنما تكون رؤية بالتنعم إذا دخل أهل الجنة في الجنة وحينئذ يحجب الله، وأهل السنة لهم في هذا قولا، منهم من قال الكفار لا يرونه بحال لا في عرصات، طبعا عرصات أي ساحات القيامة، عرصات مع ساحة، لا يرونه في عرصات القيامة ولا إذا دخل النار، أما إذا دخل النار هذا إجماع السنة، إذا دخل أهل النار النار قال بإجماع السنة أنهم يحجبون عن رؤية الله جل وعلا، كلا إن مع ربهم يوم لما كلا إن مع ربهم إيش يوم إذا ما يحجبون، وهذا إجماع السنة، وإنما وقع الخلاف في رؤية هؤلاء الكفار لله جل وعلا في عرصات القيامة وصنهم يرونه لدلالة على الحديث، هذا عام هذا الحديث إيش عام ولا خصمين، وذكر ذلك في عرصات القيامة، معروف أن عرصات القيامة من فيها مؤمنون فقط، كل الأمم يجمع الله الأولين والآخرين، والحديث كله سياقه في من في جمع الأمم وذين منكم سترونه، فدل على أن من سيراه في الغداة من هم؟ أيضا حتى الكفار، وهذا هو الراجح هو الصحيح. بل هناك أدلة صريحة بهذا كما عند مسلم في الفاضل. نعم. قال ثم قال لله مناجد يذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون. قال ابو هريره فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. قال ابو سعيد فيذهب اهل الصليب مع صليبهم، واصحاب الاوثان مع اوثانهم، واصحاب كل الهه مع الهتهم، حتى يلقى من كان يعبد الله عز وجل من بر وفاجر وغبارات من اهل الكتاب. قال مع مقت حديث أبي هريرة وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. قال أبو سعيد ثم يؤتى في جهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قال كنا نعبد عزير بن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله عز وجل صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قال نريد أن تسقينا. زاد حفص في حديث أبي سعيد فيشار إلى النار كأنها سراب يختم بعضها بعضا، فلا تريدون؟ قال إليه فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله عز وجل صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله عز وجل من بر أو فاجر. فيقال لهم ما حبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون قال حفص فارقنا الناس في الدنيا على أتقن ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. نعم. يقول ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. قال ابو هريره فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الله جل وعلا يمثل لكل امه من كانت تعبد، فيتبعونهم حتى يقبلهم على ذلك في النار، وهذا نكايه به. قال جل وعلا ان الذين تعبدون، قال انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، انتم وما تعبدون. ومراد ذلك ان يمثل لهم صور هؤلاء، فالشمس تسقط والنار تسقط، وقال يكوران في جهنم، وكذلك يصور لهم صورة من كانوا يعبدون ويقعون. قال سيدنا يذهب أهل الصليب مع صليبهم، يمثل لهم الصليب ويتخذوا شعار لدينهم، وأصحاب أوثانهم مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهتهم مع آلهتهم، حتى يقع من كان يعبد الله عز وجل من دبع المخارج وغبارات من أهل الكتاب. غبارات البقايا، أي من كان من أهل الكتاب على التوحيد وعلى الفطرة، لم يغيروا إيش مع من غير. قال معه الحديث غير، وتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، أي في عرصات القيامة يذهب أهل النار النار، ويبقى المؤمنون والمنافقون، أي من كان يظهر الإسلام. قال بشيخ ميت بجهنم تعرض كأنها سراب يرون من بعيد. وجاء الحديث من يجرون سبعون ألف ملك، مع كل ملك لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تعرض. قال وبرزت الجحيم الغضب، تبرز حتى يرونه والعياذ بالله. فيقال له اليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. وقال ذلك إيش بعض اليهود، وإنما ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام بعض قبائلهم. فيقال كذبتم، لم يكن لله عز وجل صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. زاد حسن حديث زعيف، فيشار للنار كأنها سراب، أي تمثل لهم كأنها ماء، ومن عطش من هول ما هم فيه يحتل بعض بعضا. فيقال ألا تريدون في المشهورة تريدون، فيريدون ظنا أن هذا فيه ماء، ثم فيتصغرون في نار جهنم. قال ليس يقال اشربوا، فيتصغرون في جهنم. ثم يقال النصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقول كنا نعبد المسيح من الله. فالمراد بالنصارى يهود كل من بدل، اما الموحدون فهم باقون. الموحدون فهم باقون كما في حديث غبارات من اهل الكتاب الذين امنوا الانبياء في وقت نبيهم والذي بقوا على التوحيد. قال فيقال كذبتم، لم يكن لله عز وجل صاحبه ولا ولد، فما تريدون؟ فيقول نريد ان تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطوا حتى يبقى من كان يعبد الله عز وجل بدلا او فاجر. طيب هذا يدل على أن أهل الكفار أنه لا وزن لأعمالهم ولا ميزان، وإنما الميزان وكل ذلك المؤمن، وأن الكفار إنما يساقون إلى جهنم سوقا، ويريدون جهنم عياذ بالله ورودا، وأنه في عرفات القيامة يساقون إلى أماكنهم عياذ بالله وإلى حال في نار جهنم. فيبقى بعد ذلك المؤمنون والمنافقون، وأن الكفار لا توزن أعمالهم، لأن ليس لهم عمل يوزن ويوضع في الميزان، إنما يوضع في الميزان عمل الصالح، وأعمالهم قد جعل الله جل وعلا هباء منثورا. قال فيقولون قال حتى يبقى من كان يعبد الله عز وجل بدنا فاج يعبد الله من هذه الأمة ومن الأمم السابقة كل من كان موحدا. فيقال لهم ما حبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون قال حفص فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليه, أي فارقنا الناس على الكفر وكنا محتاجين إليه في الدنيا فارقناه. وهذا يدل على أن المؤمنين فارقوا الكفار بأبدانهم وأعمالهم, فهم فارقوا اعتقادات الناس الكفرية وفارقوهم بأبدانهم. فارقنا الناس, نحن كنا أحوج الناس إليه فارقناهم, كيف الآن نرد مع هؤلاء؟ قال وأن يصاحبهم في الدنيا, هذا يدل على أن من أصول الإسلام مفارقة المشركين, لأن هذا داخل في البراء والكفر بالطاغوت والمجانب والبعد. قال ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد, لأنهم على موعد من الله جل وعلا. نعم. قال لي وإذا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإذا ننتظر ربنا, قال فيأتيهم الجبار جل جلاله في صورة غير صورته التي رأوه أول مرة فيقول أنا ربكم, قال معهم في حديث أبي هريرة فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء أعرفناه. قال أبو سعيد فلا يكلمه إلا الأنبياء, فيقال هل بينكم وبينه آلة تعرفونها؟ فيقولون الساق, فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله عز وجل رياء وسمعة فيذهب كيف يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وقال معنى فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. نعم. يقول الليث وإنا سمعنا منادي ينادي, يعني هذا يخاطبون الله جل وعلا عندما يقول ما لا تردون أي لا تذهبون مع الناس وامرهم يذهبون إلى جهنم. قال وإنا سمعنا منادي ينادي ليلحق كل أمة بما كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا, هؤلاء إنما اتبعوا ما كانوا يعبدون ونحن ننتظر ربنا الذي عبدناه. قال فيأتيهم الجبار الله جل وعلا في صورة غير صورته التي رأوه فيها أو رأوه أول مرة. هذا فيه إثبات الصورة لله تبارك وتعالى, وأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى, وأن لله جل وعلا صورة, وأن صورة الله جل وعلا لائقة به ككل صفات, فله جل وعلا صورة هو عليها تبارك وتعالى. وقوله فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أو رأوه أول مرة, ما معنى هذا الكلام؟ هذا اللفظ يفسر معنى الصورة أن الله جل يأتيهم بغير الصورة التي يعرفون, لأن جاءت الألفاظ أخرى عند مسلم وذكر هنا بعض في حديث معنى قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون, هل معنى ذلك أنهم رأوه؟ هذا اللفظ في غير الصورة التي رأوه أول مرة, متى رأوه؟ الذي رأوه في العرصات, قد ذكرنا بأنهم رأوه الله جل وعلا في العرصات, فهم رأوا الله تبارك وتعالى, فرأى الله جل وعلا ولكل الناس. فإذا أتاهم بغير الصورة, كيف بغير الصورة؟ الله جل وعلا يجب أن يبدي من صورته ويبدي من صفاته ما يريد, ويخفي الله جل وعلا صفاته على خلقه ما يريد. فالشاهد أنهم يأتي بغير الصورة رأوه فيها أول مرة, فهم رأوه في عرفات القيامة, فلما أتاهم بصورة غير الصورة قد يظهر الله جل وعلا من صفاته ويظهر الله جل وعلا من ذاته ما لم يشتغل عليه قبل ذلك, فلم يعرفوه لأنهم رأوه أول مرة. قال فيأتيه في صورة غير صورة التي رأوه أول مرة فيقول أنا ربه. وهذا الصورة أهل السنة مجمعون على إثبات الله تبارك وتعالى وجه الله بالله جل وعلا, ولم يتأول ذلك إلا بعض أهل السنة خطأ, ومن أخطأ في ذلك ابن خزيمة رحمه الله على جنازة قدره وإماعته, فإنه أخطأ في لفظ الصورة كما في كتاب التوحيد, وهذا لما أخذ عليه ولم يقبل منه, وإلا فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. وما هي؟ قال أبناء السنة قال صورة بمعنى أن الله عز وجل, الكلام فيها كثير, وأحسن أن تكلم في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في تبيان تلبيس الجهمية, فإنه أطال النفس فيها جدا جدا, وتكلم عن كل ما قيل فيها وشرح الحديث وتكلم عن كلام البدع وغير ذلك من مسائل كثيرة جدا, وتكلم عليها أيضا في جواب الاعتراضات المصرية, جواب الاعتراض المصري على الفتوى الحموية, وقد طبع منه جزء فقط هو الذي وجد ولكن لم يكمل, تكلم في أول حديث صورة في 10 صفحات ثم باقي الكتاب قد ضاع. لكن في كتاب بيان تلبيس الجهمية الكامل اللي طبع مؤخرا فيه استفاضة في اثنين. قال معمر فيقول نعوذ بالله منك هذا مقام حتى يأتينا ربنا إذا جاء عرفنا. لأنهم لم يعرفوا تراء لهم جل وعلا بصورة غير التي رأوه فيها في العرصات. قال بسعيد فلا يكلمه إلا الأنبياء أي هم يكلمون الله جل وعلا. فيقال هل بينك وبينه آية تعرفونها؟ فيقول الساق، من الله جل وعلا قد وعدهم بالساق. قال يكشف عن ساق فيدعون للسجود فلا يستطيعون. قال فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله عز وجل رياء وسمعة منافقون فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كما قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون يعجزون عن ذلك. الظهر مستقيم لا يستطيع أن يحنيه بل يقع على وجهه. وهذا فيه إثبات الساق لله تبارك وتعالى. وأما قول جل وعلا يوم يكشف عن ساق فليست هذه الساق مضافة إلى الله جل وعلا، وذلك اختلف الصحابة في هذه الساق هل هي صفة لله أم لا. فمن الصحابة من فسر الساق بالشدة كابن عباس رضي الله تعالى عنه، وليس هذا تأويلا، لأن الخلاف وقع هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا. وفرق بين المنازعة في الصفة وبين المنازعة هل هذه الآية من آيات الصفات ولا لا، كما في قوله تبارك أينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه آية الصفات أم لا؟ ليس أن السلف متفقون على أن آية الصفات متأولوها. ولذلك من فسر الساق هنا في الآية يوم يكشف عن ساق بساق الله لم يفسرها لظاهر الآية، لأن الساق في الآية مطلقة غير مضاف إلى الله. يوم يكشف عن ساق مطلقة، ما أضاف الله لنفسه حتى يقام من آية الصفات. ومن فسرها كبسيد الخدري إنما فسر الحديث، وإلا فإن ظاهر الآية ليس فيها أن الساق هذه مضاف إلى الله. ولذلك لو لم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الساق هي ساق الله لكان لم يكن ظاهر الآية دالا على إثبات ساق لله جل وعلا. ولذلك الصحابة اللي فسروا هذه الآية بالساق فسروها لأجل الحديث. وأما ابن عباس فسرها لظاهر الآية ولم يبلغه حديث إيش؟ حديث كشف الساق، لأن ظاهر الآية لم يضف الله جل وعلا الساق لنفسه حتى يقال من آيات الصفات. قال فيجمع الساق فيجمع كله ويبقى من كان. قال معمر فيأتيهم الله في صورة التي يعرفون أي التي رأوا فيها إيش أول مرة، معروف أن الفضل حديث تفسر بعض وبعض، فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا عرفونا. نعم. قال زاد حفص لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة. قال أبو سعيد ثم يؤتى بالجسر فيجعل. قال أبو هريرة بالصراط فيضرب بين ظهري جهنم. قال أبو هريرة فأكون أنا أول من يجس ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وجعل الرسل يومئذ اللهم صل وسلم. قال أبو سعيد قلنا يا رسول الله ما بالجسر؟ قال منحطة مجلة عليه خطاطيف وكلاليل وحسكة مقلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجدا يقال لها السعدان. زاد أبو هريرة قال هل رأيتم السعدان؟ قال نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المخردل. قال معمر في حديثه ثم ينجو. قال أبو سعيد المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويج خير الركاب فناجي مسلم وناجي مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في أخوانهم. وقال أبو هريرة حتى إذا فرغ الله عز وجل. يقول زاد حصل أن نشرك بالله شيئا مرتين وثلاث، أي عندما عرفوا ربنا فلا نشرك بالله شيئا حتى نتبع إيش ما كنا نعبد، إنما نعبد الله وموحدنا فننتظر ربنا. قال جيس ميتة الجسر فيجعل. قال أبو هريرة الصراط فيضرب بين ظهري جهنم، ويدل على الصراط منصوب على ظهر جهنم إنه لا يعبد إنسان الصراط إلا على ظهر جهنم. وهذا معنى قول جل وعلا وإن منكم إلا واردها. والورود هو المرور، ويلزم الورود إيش أن يقع الإنسان في المحذور، بل وقوع أسباب الشر في الإنسان ورود، فقد تقع أسباب الشر في الإنسان أسباب ولا يقع به الشرين ويقال وردها. قال أبو هريرة فأكون أنا أول من يجيز، أي أول من يعبر الصراط النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل من هول هذا الموقف العظيم. ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم يدعو لأمتي أن يسلمهم الله تبارك وتعالى ويسلمهم الله جل وعلا أنفسه. قال فيقول يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، أي بحث تزل في الأقدام ليس أمرا ثابتا. وجاء أنه يشدق من الشعر وأحد من السيف. قال عليه خطاطيف وكلاليب. الخطاط هو الكلوب نفسه وهو الحديث الابتيش رأسه المعوج والذي يمسك به شيء. قال عليه خطاطيف وكلاليب أي تجذب الناس. قال وحسكة مفلطحة. الحسكة شوكة صلبة معروفة ومفلطحة عريضة والشوك يمسك بالإنسان ويجذبه. قال لها شوكة عقيفة. عقيفة أي ملوية. لها شوكة ليست باردة بل ملوية حتى إذا مسكت الإنسان قل ما تثبت. وهذا أخبر ما يكون من الشوك أي أنه إذا مسك وصار الإنسان عندما قل ما يثبت منه. قال لها شوكة عقيفة تكون من نجس. وقال لها السعدان. وهذا نوع من نوع الشوك. زاد أبو هريرة هل رأيتم السعدان؟ قال نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله لكنها عظيمة جدا. قال تخطف الناس بأعمالهم أي خطف بحسن أعماله. فإن بعض أعمالهم قدر الله عز وجل عليهم الهلاك سقطوا. قال فمنهم المؤمن بقي بعمله. قال تعالى السعيد منهم الموبق بعمله. هذا لفظ مشهور أيمن أوبقه عمله وأهلكه عمله يعني بالله من الذنوب والمعاصي ترك الواجبات. ومنهم المخردل. المخردل المرمي المصروع الذي يرمى ويصرع. قال مع مفهلي ثم ينجو أي منهم من يسقط منهم من يصيب هذه النار والكلاليب لكنها لا تشغطه فيبقى يجب نفسه حتى من. قال زيد المؤمن عليها أنواع كالطرف أي مر عليها كالطرف طرف العين. قال وكالريح وكالبرق وكالريح وكأجاود الكلمة بحسب مسارعة الإنسان في الطاعة في الدنيا ستكون سرعته على الصراط. قال فناج مسلم من من ينجو ويسلم ولا يصيبه شيء من أذاه. قال جل ثم ننجي الذين اتقوا. قال وناج مخدوش أي ذاك من ينجو لكن تخدشه النار وتصيبه فيكون ما قدر الله جل وعلا عليه من العذاب فقط ما تصيبه هذه الحسكة وهذا الشوك نحو ذلك والكلام فيكون هذا نصيبه من العذاب لا أنه يسقط فيها. قال ومخدوس في نار جهنم. مخدوس مدفوع. وتكدس الرجل إذا دفع من ورائه فسقط أي كأنما أسقط عند الله سقط. قال مخدوس في نار جهنم. وهؤلاء هم الموحدون الذين كتب الله جل وعلا عليهم النار إنما يسقطون حين المرور على الصراط. وأما أهل النار فقد سيق به من النار قبل ذلك كما في الحديث. قال حتى يمر آخرهم أي آخر الناجين يسحب سحبا. قال فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يوم إذن الجبار. يناشدون إخوانهم ويطلبون الشفاعة لإخوانهم ويدل على الصحبة الصالحة وأثر الصحبة أن يسحب سنة الخير. قال وإذا رأوه أنهم قد نجوا في إخوانهم. قال وقال أبو هريرة حتى إذا فرغ الله طيب. نعم. قال وقال أبو هريرة حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من أهل النار من يشهد أن لا إله إلا الله فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. قال أبو هريرة أمر الملائكة. قال أبو سعيد فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفه. قال أبو هريرة فيعرفونهم لآثار السجود تأكلهم النار تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله عز وجل أن تأكل أثر السجود. قال أبو سعيد فإذا لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار جل جلاله بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتوحشوا وعادوا حمما. زاد جابر كأنهم الثعالير. قلت وما الثعالير؟ قال الضبابيس. قال أبو سعيد فيقال في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون. قال أبو سعيد في حاشية الليل كما تنبت الحبة في حميد السيل قد رأيتموها إلى جنب الصخرة وإلى جنب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان إلى الظل كان أبيض. زاد يحيى أنا ترى أنها سنة صفراء ملتمية. قال أبو سعيد فيخرجون كأنهم من لؤلؤ فيخرجون كأنهم من لؤلؤ فيدعوا في رقابهم الخواتم كان صلى الله عليه وسلم فيقول أهل الجنة هؤلاء فتقاء الرحمن فانخلهم من جنة لغير عمل عملوه وتقيه وقدموه فيقال لهم نحن ما رأيتم ومثله معه. نعم. يقول حتى إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين عباده فانقضى وأراد أن يخرج من أهل النار من يشهد أن لا إله إلا الله أو أن يبدأ التوحيد أن سقطوا في النار فيقول ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا ويدل على أن الكبائر تدخل الجنة ما لم تعش بما أوجب الله عز وجل عليه من الصلاة والصيام ونحو ذلك. قال الله أمر رب ملائكة. قال ابو سعيد طبعا هذا الحديث حديث الشفاعة كله رد على ايش خارج المعتزلة الذين مروا في ذلك أصحاب الكبائر ولذلك أنكر الشفاعة أصلا لأنه يبطال قول من أصحاب الكبيرة مخلد. قال أبو أمر الملائكة يا أمر الملائكة قال ابو سعيد يقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدكم بقلب مثقال بنار من إيمان فأخرجوا ويحرم الله صورهم على النار إذا لا تهلك الناس ايش صورة من وجوهها والصور وجوه فيأتون هم وبعض قد غاب في النار قدميه بحسب فقد الله من العذاب أي أن النار لا تأكلهم كلها وإلى أنصاف سقائي فيخرجون من عرضه. هذا كما ذكرنا يدل على شر الصحبة الصالحة أنه مش شر بالإنسان يوم القيامة عليه أن يستكثر من أهل الخير وأهل الصلاح. قال ابو لؤلؤ يعرفون بآثار السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله عز وجل أن تأكل أثر السجود وهذا يدل على ايش على منزلة العمل وأن تارك العمل تقدر الله تبارك وتعالى أي هؤلاء دخلوا النار وعذبهم الله جل وعلا وأنهم يصلون فتارك العمل وصف أهل التوحيد بأنهم يشتاقوا النار كل شيء لا تقصد فمن لم يكن له أثر في السجود ليس له من أصلا حتى يعرف. قال الشيخ ابن تيمية فضل أن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة مباركة أي حتى لو الإنسان يقل ذرة من الخير وعفر الله جل وعلا ونفعته يوم القيامة. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون بدل أن الشفاعة ليس خاصة بالنبي وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام من الناس شفاعة لكنها شفاعة مشتركة والملائكة يشفعون والمؤمنون كذلك فيقول جبار جل جلاله بقيت شفاعتي شفاعة وهو الشفاعة لمن صلح الغيب كيف بقيت شفاعة الله وأن يشفع الله عند أحد أم هو إيش أم هو جل على اللي يشفع إليه ولو جاء ذر الفاب بقيت رحمة أرحم الراحمين فهذا النقص كسرته ايش الفاظ والا ان الله لا يشفع يفهم بمن يخرج هو صاحب الامر جل وعلا فبقيت شفاعتي بقيت رحمتي فمعناها بقيت ايش رحمتي اي هؤلاء شفعوا واخرجوا هؤلاء بقيت رحمته الله تبارك وتعالى. قال فيقبض غضب من النار فيخرجون او فيخرجوا القادم من توحي شو توحي شو يحترق والمحش هو احتراق الجلد وظهور العظم اذا احترق الجلد وظهور العظم يسمى محشا. قال وعاد حمماً حمماً جمع ايش وهي فحمة جمع حمماً وهي فحمة حمماً جمع حمماً وهي فحمة يعني كأنهم فحمة زال جاب كأنهم مستعارين قلت ما استعي قال الضغابيس الضغابيس هي التكتاء الصغار ما تكتاء مفحياء الصغار شبه وبدأ قال إن التكتاء الميزات إنه يكبر سريعا أي كانوا على الصورة حتى إذا ألقوا في ماء الحياة لبثوا سريعا. قال بغيث القول في نهر بأسواج الجنة أول جنة يقال له ماء الحياة أي ماء يحيي الله جل وعلا قال فينبتون أي هؤلاء يزرعون زرعا ينبتون نبتا. قال بزي في حاشيتي أي في حاشيتي الماء حاشية السيف كما تنبت الحبة الحبة هي البذور تكون في الأرض ينزل مطر فيخرج هذه البذور التي خارج الزرع خارج الأرض. قال كما تنبت الحبة ليس حبة الحبة في حميل السيف حليل السيل ما يجيب ما يحمله السيل من طين او بثاء فالسيل ياتي ثم ينبت على حد السيل هذه الزهور بهذه الحبه التي تكون فيها الارض. قال كما تنبت الحبه في حليل السيل قد رايتموها الى جنب الصخره اي هذا الزرع والى جنب الشجره فما كان للشمس منها كان اصفر وما كان للظل كان ابيض يعني النبي ايضا يعرف ان الشيء غير متاح وكان يعرف ايش امر الباهيه زاد يحيى الم تروا انها تنبت صفاء مستويه ويخرجون ينبتون على هذا النحو. قال بشيء فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رواقب في رقاب الخواص علامة على أن هؤلاء عتقاء الله تبارك وتعالى فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن فيدخلهم الجنة بغير عمل يعملوه ولا خير قدموا فيقال لهم لكم ما رأيتم مثلهم. والأظهر أن هؤلاء قوم لا يدرك من الإسلام إلا التوحيد تبارك ما دخل الإسلام إلا التوحيد، ولذلك لم يشتك فيهم أحد أصلا، لم يشتك فيهم أحد. وأما أهل التوحيد من بلغتهم الصلاة فصلوا فقد شفع بهم من المؤمنون، شفع بهم فهم المؤمنون. وأما هؤلاء فلم يشفع بهم أحد ولم يطلب شفاعة أحد، فهؤلاء يثنون على قوم إيش ما أدخل الإسلام إلا أسلموا وقد فرغوا، فرغوا من صحيح بطاقة وغير ذلك. ولذلك هذا لا يدل على أن تارك العمل ناجل مع قدرة عليه، وإنما تارك العمل ناجل إذا لم يتمكن من العمل، لم يتمكن. عصى الله جل وعلا فعل ما فعل الكبائر وما تمكن، كما عرف كما في حديث أبي حذيفة أن في آخر الزمان أناس لا يعرفون إلا الله، الله إذا تنجيهم لا الله قال نعم تنجيهم، ما يعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، وصل في ذنوب كبيرة في أمور معلومة عن فرمة الكبير والغصب وما شابه ذلك، لكن ما علموا صلاة ولا صيام، فهؤلاء يحمل هؤلاء على هذا. فقد جاء في هذا الحديث كما قال النووي غيره أن جاء أخرجوا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال أخرج من قال لا إله إلا الله وفي قلبه، دل على أن هؤلاء على أن المثقال على القلب لا مثقال ذرة هو ما زاد على أصل الإيمان. يعني يقول أخرج من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، وفي قلبه أدنى من مثقال ذرة، أي أنه ما زاد على التوحيد، أي هذا المثقال إنما هو ما زاد على التوحيد، إنما التوحيد أتوا به هو توحيد الله جل وعلا. هذا الشيخ كم بقي علينا؟ نكمل هذا الباب. نعم. قال حدثنا غفار بن يحيى قال حدثنا قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامه حتى يهموا بذلك، حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيضيئنا من مكاننا، فياتون ادم صلى الله عليه وسلم فيقولون انت ادم وابو البشر خلقك الله بيده، زاد ابو عوام ونفخ فيك من روحه، قال عمان واسكنك جنته واسكن لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء تشفع لنا عند ربك حتى يبيحنا من مكاننا، زاد ابو زرعه ماذا قرر من نبيه وما بلغ لك، يقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ومثله ولا يغضب مثله بعده، ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي فأقول إلى قلبي اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فسماك الله عز وجل عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل، فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده، نفسي نفسي. قال عمران وإحرم قتيلته التي أصاب سؤاله ربه بغيره، ولكن إبراهيم خليل الرحمن، قال سيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول إني لست هاهناكم وإنكم ثلاث كلمات كتبهن، ولكن إبراهيم موسى عبدا آتاه الله عز وجل التوراة وكلمه وقربه نجيا، قال سيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قد قتله النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، قال فياتون عيسى فيقول لست هناكم ولا ظننت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، قال فياتوني فاستاذن على ربي عز وجل في داره فيغنمني عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني، فيقول ارفع محمد وقل تشفع واشفع وقل تشفع واشفع وسل تعب، قال فارفع راسي فاثني على الله بثناء وتحميد يعلمني. نعم. هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الشفاعه يوم القيامه، وهي الشفاعه الخاصه للنبي عليه الصلاه والسلام في نزول الرب تبارك وتعالى للقضاء بين العباد، فإن الله جل وعلا على شدة كرب الناس فإنه لا ينزل حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الله بين جميع العباد من هذه الأمة من الأمم السابقة. طبعا الحديث أنهم يذهبون إلى كل الأنبياء في إثبات الغضب، أن الله جل وعلا يغضب في ذلك لهم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لم يغضب قبل مثل ولم يغضب بعد مثل. فهذا جثة غضب الله تبارك وتعالى أن أعظم غضب الله سيكون ذلك اليوم. ولذلك كل الأنبياء يتبرون وكل الأنبياء يشهد اسماء ولست هناك ونشره الله وكلهم يخافون من ذلك المقام من غضب الرب تبارك وتعالى. فأراد الله جل وعلا يظهر مكانة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله عن إبراهيم أن يذكر ثلاث كلمات كذبهن المراد بذلك قوله لقوم إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله عرفت عن زوجتي إنها أختي في قصة سارة. وقيل أن هذه لم تكن كذبة وإنما كانت من المعاريض ومن التورية. فإني سقيم سقيم من الشرك قبل الله تبارك وتعالى وفعله كبيرهم هذا على سبيل إيش؟ بيان قبح هؤلاء وإلزام من حجة. وكذلك أن غالي أختي يخطئ في الإسلام والتوحيد لم يكن أحد مؤمن أنا ذاك قال لم لكنه يتبرى من ذلك. ثم عليه الإسلام لا يذكر شيئا لا يذكر شيئا مما فعل حتى يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فأرفع رأسي فأثني على الله بكلام وتحميدي وعلمني. وهذا فيه تقديم الحمد والثناء على السؤال والطاعة أن الله الإنسان إذا أراد أن يطلب الله وأن يلح بأمره فإنه يكثر من الثناء وحمد الله تبارك وتعالى. ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطلب حتى أثنى على الله تبارك وتعالى. أنا أقول نقف هنا ونقف إن شاء الله ما بقي في الأسبوع المقبل حتى نقف. فالله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم. يقول السائل إذا كان الرجل الذي يدعى يدعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر قال فما حكم من أخذ وثيقة مثل الجنسية وهو ليس مدعي لأبيه؟ يجب أن يقول الناس أنه ليس فلانا لفلان ويرجع على الحقوق. فكل من ادعى دعوة الناس بالغير أبيه يجب عليه أن يرجع عن ذلك ومن توبته أن يخبر أنه ليس ابن فلان وإن كان أخذ عليه فهو لا يستحق ورجع فيه. السلام عليكم. يقول أيضا ما حكم من أخذ أكثر من جنسية في دول مختلفة وإن كان منها دول أجنبية؟ أما الدول الأجنبية فالله أعلم بها والله أعلم السؤال. سؤال آخر. في مكانه على علوه جل وعلا. جاء الحديث انه يجلس تحت العرش يعني ان الله جل يجلس تحت العرش وما بداري اي في حديث الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته. لكن قلنا بأن العدد مراد به عينا فمحمول على هذا. لكن مشكلة بضع شعبة مختلف فيها وجاءت على الفاظ 70 شعبة وجاءت على 60 شعبة يعني حتى الفاظ حديثة تتفق على بضع من المقال 79 شعبة من المقال 70 شعبة من المقال 60 شعبة فهي فاظ غير متفقة. وإذا قيل أن هذه مغايرة مدل على أن هذا ليس محصورا. وإن قلنا بأن بضع دالة على تخصيص عدد معين فنقول نعم هذه أصول هذه الشعبة وأما أفراد واحدة فقد تزيد على ذلك بشيء كثير. لا يسجد ما يستطيع منه ما سجد. إذا الذي لم يصلي أصلا إذا معناته أنه غير موجود هنا وإنما أخذ قبل ذلك إلى النار طبعا طارق الشام اختلف في صحبته والأظهر أنه تابعي. والله أعلم وصحبه.